أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومنها ما قلني فيما إذا دار بين التخليل والنسخ كما إذا ورد أمر بعد حضور ذات العمل الإخلاص حيث يكون بين أن يكون الإخلاص مقدسا ويكون العام لاحقا. قال الكلام في الموارد التي لا يعلم الأذى من الزهر الكلام في باب تشخيص الأذى من الزهر. وتقدم الكلام في المورد الأول، هذا هو المورد الثاني. المورد الثاني إذا دار الأمر بين التخصيص والنفخ، دوران الأمر بين التخصيص والنفخ. ذكر المتنف في هذا المولد مثالين. المثال الأول ما إذا ورد خاص وورد عام بعد حضور وقت العمل بالخاص، بدلا من الموضع أكرم زين العالم وكان وقت العمل بهذا الدليل يوم الجمعة، فبعد يوم الجمعة أو يوم الجمعة ورد من المولى لا تكرم كل عالم. فيدور الأمر بين أن يكون هذا الخاص المتقدم مخصصا للعام المتأخر، فمعناه هو وجوب العمل بالزيد من الأول وخروج الزيد من العام من البداية، أو يكون العام المتأخر ناسخا عن الخاص المتقدم، فيكون المعنى أن وجود العمل بالزيد الخاص كان إلى يوم الجمعة وهو زمان صدور العام، وبعد صدور العام انقطع الحكم الخاص فلا يجب العمل بالخاص لكون العام ناسخا له. المثال الثاني نفس هذا المثال، ولكن اذا انعكس الامر ويكون صدور العام متقدما والسجود الخاص متأخرا من البداية، قال المولى لا تكرم العلماء كل عالم، ثم بعد مدة قال أكرم زيدان، فيدور أمر زيد بين أن يكون مخصصا للعام المتقدم فلا يجب إكرام زيد من البداية، أو يكون ناسخا فيجب إكرام زيد إلى يوم الجمعة إلى صدور الخاص ولا يجب بعد ذلك بالنسخ على الحكم. وقيل أن التخصيص أفضل من النسخ، التخفيف يتقدم وأفضل من النفس. إذا دار الأمر بين التخفيف والنفس لغلبة التخفيف. ولكن هذا الكلام ففي المثال الأول أكرم زيد العالم يخفف العام ويخرج منه من البداية. في المثال الثالث أيضا أجل زيد العالم يكون مخففا للعام المتقدم. هذا هو المشهور. إلا أن صاحب الكفاية يستشكل عليه ويقول أن في الحقيقة هذا يرجع إلى دوران الأمر بين العموم والإجاب. وقد تقدم في المورد الأول أن العموم يتقدم فالتقييد المطلق أولى من تخصيص العام. وهذا المورد الثاني أيضا من هذا القبيل. يدور الأمر بين التقييد والتخصيص، تقييد المطلق والتخصيص العام حسب قول القائل التقييد أفضل من التخصيص، إذ يكون من دوران الأمر بين المطلقين والعام. كيف تقريب ذلك؟ في المثال الأول أكرم زين العالم بإطلاقه يشمل طول الأزمنة، إذ لم يقيد بأكرم زين العالم يوم الجمعة أو يوم السبت أو شهر كذا مطلق. فمقتضى إطلاقه باستمرار من حيث الزمان. ثم لا تكرم كل عالم أو لا تكرم العلماء عام يكون عام، فيدور الأمر بين تخصيص هذا العام وبين التقييد إطلاق الخاص. وتقدم في المورد الأول أن التقييد أفضل هذا المثال على هذا المثال الأول، ونفس هذا الإشكال يرد على المثال الثاني عندنا، ويكون العام متقدم على الخاص. فعلى هذا الفرض الثاني أن العام المتقدم له عموم الزماني وعموم الأفراد، فهو مطلق بالنسبة إلى العموم الزماني. فإذا جعل خاص المتأخر مخصصا هذا تخصيص للعام عموم أفراده، وإذا جعل ناسخا هذا هو التقييد. التقييد أفضل، فجانب النفس في كلا مثالين أفضل بكونه تقييدا والتقييد أفضل من التقييد. ثم قال صاحب الكفاية في خاتمة هذا الفصل أن النسخ كون الدليل ناسخا للدليل الآخر لا إشكال فيه إذا كان كلا الدليلين من الكتاب، وكذلك لا إشكال فيه إذا كان كلا الدليلين من السنة النبوية. ولا اشكال في ايضا في كون احد الدليل ناسخا. اذا كان الدليل الناسخ سنة نبوية والمنسوب من الكتاب، في هذه الموارد الثلاثة لا اشكال في جعل احد الدليلين ناسخا لدليل اخر، ولا اشكال في جعله مخصصا ايضا، اي يصح جعله مخصصا ويصح جعله ناسخا. وانما الاشكال والكلام فيما اذا كان احد الدليلين من الكتاب والدليل الناسخ او المخسر من احاديث الائمه روايه من امام الصادق عليه السلام او من غيره من سائر الائمه، فجعل هذه الروايه ناسخا للكتاب في الشام وفي جعله مخسسا للكتاب ايضا في الشام. اما الاشكال في جعله مخصصا للكتاب او الاحاديث النبويه هو بدون تاخير البيان عن وقت الحاضر، وهذا قبيح، تاخير البيان عن وقت حاجه قبيح. اذا ورد عامه وكان وقت الحاجه وقت العمل به نفرض يوم الجمعة وورد المخسر يوم السبت، هذا قبيح تأخير البيان لأن الخاص بيان الذي المراد من العام، هذا قبيح تأخير البيان عن وقت الحاجة قبيح. فيبدأ في المقام هذا المحظور على فرض كون الدليل السابق من الأئمة مخصصا للكتاب او الحديث النبوي يلزم هذا المحظور، واما جعله ناسخا ففيه محظور اخر وهو ان الائمه والامام الصادق ليس مشرعا ولا شارعا، وظيفته بيان حكم الصادر من الله ومن النبي، فجعل الحديث النبوي ناسخا بالكتاب صحيح لان النبي مشرع، ولكن جعل حديث الامام ناسخا للكتاب غير صحيح لان الامام ليس بمشرع. هذا هو الاشكال على جعله ناسخا. ثم صاحب الكفايه اجاب عن كلا الاشكالين وصحح كلا الاحتمالين. يقول احتمال الالتزام بالتقصير صحيح، واحتمال الالتزام بالنفس ايضا صحيح. واما ما ذكر من الاشكال على قلب التقصير من بذور تأخير البيان عن وقت الحاجة وقبحه يقول هذا صحيح وفي محله، لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، ولكن إذا كان هنا مصلحة مهمة في تأخير البيان عن وقت الحاجة فيجوز على هذا الفرق. ك كسبور الأحزاب تدريجياً في صدر الإسلام. في تأخير البيان كان مصلحة. من البداية يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. فالناس يعتقدون بأن الإسلام كله هو القول بلا إله إلا الله. هذا المثل هذا بسيط، ولا يعلم أن في الإسلام الصلاة والحج والصوم والزكاة إعطاء المال والخمس، هذه الأمور لو علم من البداية هذه الأمور لم يقبلوا الإسلام، فكانت تأخير البيان مصلحة. في محل الكلام أيضا تأخير البيان مصلحة فلا يكون قبيحا، فيجوز التخفيف. وأما الناس أيضا يصح ويجوز، جاء البليغ السابق من الأئمة المعصومين ناسخا فيقال في البدء هذا المحظور والإشكال في النسخ أن الإمام إن لم يكن مشرعا إلا أن الرسول أودع هذا النسخ عند الإمام، لأن النسخ عبارة عن نهاية التكليف من التكليف نهاية بحسب الزمان، فقبل الظهور التكليف في هذا الحد تلقى رسول الله فقال أوليائي أن هذا التكليف ينتهي في ثلاث كذا ويكون الحكم غير هذا الحكم. يقول للإمام بهذا النص، فهذا النص بالحقيقة من المشرع من الرسول وليس من الإمام المعصوم، فليقال أن الإمام ليس مشرعا فحديثه ليس ناسخا، لا هذا من الرسول كان عند الإمام والإمام في وقته يبين. فحاصل الكلام أن ما يصدر من المعصوم يصح أن يكون مخصصا للكتاب والسنة ويصح أن يكون ناسخا أيضا. ومنها ما قيل بما إذا دار الأمر بين التفقيق والنفس كما إذا ورد عام بعد خلوه وقت العمل بالخاص، حيث يدور بين أن يكون خاص المتقدم مخصصا للعام المتأخر أو يكون العام المتأخر مالكا أو ورد الخاص بعد حضور وقت العمل بالعام. نفس المثال حيث يدور بين كون الخاص مخصصا للعام أو ناسخا للعام، ورافعا لاستمراره ودوامه في وجه التقديم التخفيف على النفس من غلبة التخفيف وندرة النفس. حاصل الكلام هو تقديم التخفيف على النفس ولا ينفع هذا الإشكال المخلف على تقديم التخفيف على النفس. يقول أن الدلالة الخاص أو العام دلالة الخاص في المثال الأول أو العام في المثال الثاني على الاستمرار والدوام إنما هو بالإطلاق لا بالوجه، فيدور الأمر بين العام والإطلاق لا بين تخصيص والنسخ فقط. فعلى الوجه العقلي في تقديم التقييد على التخصيص كان لازم في هذا الدوران أيضا تقديم النسخ على التخصيص أيضا، لأن النسخ تقييد وتقدم في المورد الأول أن التقييد أولى من التخفيف، وأن غلبة التخفيف إنما توجب أقوية ظهور الكلام في الاستمرار والدوام من ظهور العام في العموم. هذه الأغلبية إنما توجب ترجيح إذا كانت مرتكزة في أذهان أهل المحاورة بمثابة تعد من القرائن المختلفة بالكلام وتوجب ظهور الكلام، وإلا لو لم يكن على هذا الحد فهي أي أغلبية وإن كانت مفيدة للذنب بالتخفيف، إلا أنها أغلبية غير موجبة لها، أي غير موجبة لأقوائية. فلا قاعدة في أغلبية لأن الذنب الحاصل من الأغلبية يجب حجة تماما. ثم إنه بناء على اعتبار عدم حضور وقت العمل التخفيف لأن لا يلزم تأخير البيان عن وقت الحاجة يشبه الأمر في تخفيف الكتاب أو السنة بالخصوصات الصادرة عن الأئمة عليهم السلام كما ذكرنا في الإخبار، فإنها صادرة بعد حضور وقت العمل بعموماتها الإمام، والتزام نسخها أي نسخ العمومات بها بالخصوصات واختصار والتزام نسخهما أي نسخ عمومات الكتاب والسنة بها بالخصوصات، ولو قيل بجواز نسخهما نسخ الكتاب والسنة بالرواية عنهم عليه السلام كما ترى فلا محيصة حلي. وذكرنا الإشكال هذا المقطع من الكلام إشارنا إلى ما ذكرنا من الإشكال، فلا محيصة حلي من أن يقال أن اعتبار الغالب حيث كان لأجل قدح تعقيد البيان أي اعتبار النسخ لأجل قدح تعقيد البيان عن رفض الحاجة فلا يكون خاص مخزن، وكان من الواضح أن الغالب أي قدح البيان تعقيده قدس تعقيد البيان فيما إذا لم يكن هنا مصلحة في إخفاء الخصوصيات وعدم بيانها أو مفسدة في إبداء الخصوصيات كإخفاء غير واحد من التكاليف السبب الأول لم يبين للمصلحة لم يكن حينئذ لو كان تعقيد البيان لهذه المصلحة لم يكن بحث بتخصيص عمومات الكتاب والسنة بهذه الخصوصات، الخصوصات الصائبة الصابرة من الأئمة تجعل مخصصة لعمومات الكتاب والسنة ويلزم تعقيد البيان وليس في بأس لا إشكال فيه لوجود مصلحة فيه، والاستكشاف أن مورد الخصوصات كان خارجا عن حكم العام واقعا بعد التخصيص وإن كان داخلا فيه بحسب الظاهر الدليل، ولأجله لا بأس بالتزام بالنص أيضا بمعنى رفع اليد بالخصوصات عن ظهور تلك العمومات بإطلاقها في الاستمرار والدوام أيضا بوقتها السبب ما ذكرنا من أن الناسخ وإن كان لابد من النبي ولكن الذي أودع هذا الناسخ عند وفي من العلم وأوصل بيانه إلى الإمام المعصوم فلا إشكال فلا بأس فيه. الحمد لله.